دام عمًا لها من الرضاع. وهكذا كل امرأة إن أرضعها الفحل 5 رضعات حرمت عليه، وإن كانت المرضع هي الأم وهي الزوجة لكن اللبن يتأثر ويتكون بعد الحمل من آثار الفحل يعني الرجل، فيكون الرجل مؤثرا في هذه الحرمة، وينسب اللبن إلى الرجل. ولهذا يتخطى يعني التحريم إلى الرجل، فإن كانت له أكثر من زوجة وأرضعت واحدة منهن فإن سريان هذا الرضاع يمتد إلى بقية أولاده، وإن لم ترضع أمهم لأن اللبن لبن الفحل. وهنا جاء الخبر في هذا الحديث أن حفصة رضي الله عنها دخل عليها هذا الرجل وهو عمها يعني أخو أبيها من الرضاعة، وانتشرت المحرمية بسبب لبن عمها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله تعالى بين المحرمات وبين المحارم في كتابه، فأي بين أن من المحارم الأب والابن والجد والعم والخال، وكل هؤلاء تلحق محرميتهم بسبب الرضاع، كما تلحق بسبب النسب، حيث قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان فلان يعني عما لها من الرضاع موجودا لدخل عليها ولحرمت عليه، كما هو الحال والشان في حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين. فهذا الحديث دلنا على تحريم الرضاع وعلى أن الرضاع يسري به التحريم كما يسري بالنسب. نعم. قال: وحدثناه أبو كريب

البخاري. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك. نعم يعني أنه عمك وما دام عمك يجوز له أن يلج عليك يعني يدخل عليك. نعم. ولا إثم في ذلك لأنه من المحارم. نعم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. نعم. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. نعم. قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك. نعم يعني أن الذي استأذن عليها هو عمها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها. نعم يسمى أفلح مشكل عندي بالفتح يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته يعني منعته من الدخول. نعم. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني لأنه عمها. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراق بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح بن قحيس فأبيت أن آذن له فأرسل أني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. نعم، لما استأذن عليها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليه. طيب كمل كلام الإمام النووي. لسه ما الوقت؟ باقي دقيقة. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.